مقدمة الديوان. ولو أنك قلبت ديوانه وأنعمت النظر فيه أو حدجته ببصرك لوجدت أنه هو هو الثائر على حبه في سكون ووقار، المطمئن تحت أفياء شجرة محبوبته في صمت واستحياء. يطل علينا الطالب محمود شاهين شاعرا مرهف الحس في ديوانه الصغير تحت ظلال أهدابك، وهو باكورة أعماله. فهنيئا للمكتبة العربية وهنيئا للشاعر لأنه شارك في وضع لبنة تنضاف إلى لبنات أخرى في صرح اللغة العربية الشامخ. لقد كنت أوثر قبل سنة مضت حين جاءني طالبي الواعد محمود وعرض علي فكرة كتابة ديوان شعري، أن يبدأ أولا بكتابة الخاطرة والقصة القصيرة والمقالة، ثم ينطلق بعد ذلك من أرض صخرية ثابتة لا تمور ولا تضطرب. ولكن شاعرنا أبت عليه نفسه الأبية أن تتدرج في سلم الارتقاء الأدبي، فأراد لقلمه وفكره أن ينطلقا ويحلقا في الآفاق حريين طليقين لا يعترفان بالجمود والقيود والتدرج، ورأى أن يضعهما حيث يبلغ بصره، فكان له ما أراد ورجى. إن قصائد هذا الديوان لا تخلو من أمل عميق وطموح عريض، ولكن لا نعدم في الوقت نفسه أن نجد بين السطور دموعا متناثرة وألوانا من البؤس المستحكم واليأس المطبق والرجاء الخجول، ولكنها ألوان لا تضفي إلا بهاء إلى ذلك الذوق والإبداع وجمالا في تلك اللوحات الشعرية. وحين كنت أقلب عيني في صفحات الديوان كنت أحتاط كل الاحتياط من لغة محمود، فلست أعلم كيف استقامت له هذه اللغة وذلت له عرائسها وأعطته تلك المفردات ناصيتها وهو ما زال في مقتبل العمر، فكلامه كأنه السحر الزلال، كما كان يقول ابن خاقان الإشبيلي الأندلسي في كتابه النفيس قلائد العقيان في أشعار شعراء الأندلس. ولكن تنقص شاعرنا الدراية في علم العروض ليستقيم له إيقاع الشعر ويعذب لحنه، فلم تكتب هذه القصائد على وزن من بحور الشعر المعروفة وتفعيلاتها التي ابتدعها الخليل بن أحمد الفراهدي المتوفي سنة 175 هجري، ولكني كنت أجد في بعض المواضع من الديوان أن بعض الكلام جاء موزونا بغير عمد من الشاعر أو قصد، فقد كان يخرج منه عفو الخواطر كقوله في قصيدة أيها الحب يا طيب ذاك الورد للظمآن، وهو من البحر الكامل وتفعيلاته هنا متفاعل متفاعل متفاعل ينظر صاد 63، ولا ينتقص ذلك من قدر الديوان شيئا. فكم من جملة تخرج من أفواه أصحابها موزونة ولكنها ليست شعرا، فلو أن بائعا نادى في السوق من يشتري الباذنجان لاستقام كلامه وزنا، ولكن كلام البائع ليس شعرا ويخلو من كل حس وشعور وإن صحت تفاعيله شعرا. ولقد وجدت آيات قرآنية كثيرة جاءت موزونة ولو قطعناها عروضيا لوجدنا أنها جاءت على تفعيلات بحر شعري من البحور 16، كقوله تعالى ولا تحسبن الله مخلف وعده، وهو من البحر الطويل، وكقوله وأخرجت الأرض أثقالها، وهو من البحر المتقارب. ولكن وإن وقع التوافق في الوزن فقوله تعالى ليس شعرا ولا ينبغي لكلامه أن يكون شعرا، وحاشا لله أن يقول شعرا سبحانه. فأطلب من شاعرنا أن يقتحم ميدان العروض ليقف على دقائقه، وهو طريق واعر شائك، وينظر بعد ذلك في دواوين المتقدمين والمتأخرين من العصر الجاهلي والإسلامي والأموي والعباسي من أمثال امرئ القيس وحسان وزهير والفرزدق وجرير ودعبل والنميري وأبي تمام والبحتري والمتنبي وابن خفاجة والجواهري والنجفي والرافعي والرصافي والعقاد والجارم وغيرهم. ثم يستظهر بعد ذلك على البلاغة بالقرآن وكلام الجاحظ وابن المقفع ليكون له من البلاغة والتراكيب الصياغية والأفكار وطرائق التعبير حظ عظيم. فإذا استقامت لشاعرنا ملكة الحفظ وخضع له ميزان الشعر وذلت له المفردات وانصاعت، سكب لغته وأفكاره وحسه في قوالب موسيقية من ذهب خالص. إن الشعر هو فن من أدق الفنون حسا وأبعدها عن طالبيه منالا. فأرى أن الطالب محمودا بشاعريته أماط اللثام في ديوانه عن فن الشعر، وأذاب حسه فيه صادقا خالصا، فكان صادقا في نفحاته القدسية ولوحاته الشعرية التي صانها بديباجة مشرقة نقية. وإني لأرجو من الشاعر في السنوات المقبلة أن يقرأ ويقرأ ويكتب، وأن يحسن الزرع ليطيب الحصاد. فإلى اللقاء في أعمال أدبية أخرى ناجحة ونافعة بإذن الله. كتب هذه المقدمة دكتور حسن عثمان، 9 ديسمبر 2017.